الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله، كلما اشتدت ظلمات الأنفس واضطربت سكينة الأفئدة وضاقت فجاج الأرض بما رحبت، تتطلع القلوب المؤمنة إلى رحمة الله تعالى، وتختلج في الصدور زفرات الندم، وتترقرق في العيون دموع الرجاء، فإذا بشعاع الأمل يشرق من سنى طلعتك، فيهدي الحيارى كما اهتدت البشرية من قبل، حينما جاءها الروح الأمين بهدية السماء من رب العالمين بالقرآن الكريم الذي أنزل في شهر كريم في شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك في هذا الشهر المبارك. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا أن نستمع إلى القرآن الكريم في شهر القرآن، آيات بينات لما يتيسر من أول سورة التوبة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين

الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة